تفسير الآية 40 من سورة مريم، يقول تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، أي إن لنا كل صفات الكمال الحسنى والتي منها أننا نحن وحدنا، وإنا ونحن لتمام التأكيد على ما سيقال، الذين نرث الأرض ومن عليها وفيها بعد فنائها وفنائهم، كما يصير الميراث للوارث، ونحن الذين نبقى بعد زوالها وزوالهم، فقد حكمنا بفناء الكون وكل المخلوقات يوما ما بانتهاء الحياة الدنيا الزائلة الفانية وبداية الحياة الآخرة الباقية الدائمة الخالدة، وإلينا وحدنا لا إلى غيرنا في الآخرة يوم القيامة سيرجع جميع الناس، حيث نبعثهم بأجسادهم وأرواحهم من قبورهم ونحن أعلم بهم تمام العلم، لنكون نحن الحاكم بينهم بحكمنا العادل، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، فيكون للمحسن كل زيادة من إحسان وخير وسعادة أعظم وأتم وأخلد بالقط مما عاشه من سعادة الدنيا التامة والتي كان فيها بسبب إيمانه بنا وتمسكه وعمله بديننا الإسلام، ويكون للمسيء ما يستحقه من عقاب على قدر إساءاته وشروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إضافة إلى ما كان فيه من شر وتعاسة في دنياه بسبب بعده عنا وعنه. وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين المحسنين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، كما أنه تهديد وتحذير للمسيئين لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فأحسنوا إذا أيها الناس الاستعداد ليوم لقائنا بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، إنه بالتالي وبما أننا قادرون على كل شيء عالمون به، فإننا كذلك بمجرد أن نقول لأي شيء كن فيكون كما نريد من غير أي جهد ولا وقت ولا غيره مما يحتاجه البشر من أسباب، ولا يمكن لشيء أن يمتنع أو يخالف، فسنحييكم بعد موتكم يوم القيامة للحساب الختامي على ما فعلتم، فاعبدوني إذا واشكروا لي وتوكلوا علي وحدي لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.